تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. سؤال على الهاتف؟ اي نعم. يا شيخ ابي اسالك يا اخي. نعم. عندي في واحد طلبني فلوس و قلت له بشترط عليك انا. طلبك فلوس قرض ولا دين؟ لا قرض بس يبغى يشتغل فيهم هو. طيب. قلت له ابغي 10% انا. وش رايك فضيلة الشيخ؟ اذا قلت هذا وافق ايه؟ صارت بضاعة. اي اي وافق هو. تصير بضاعة. يعني ما فيها ربا ولا فيها شيء؟ ما فيها ربا لان المال لو هذا المال ايه؟ ليس في ذمة العامل. آه. هذا المال لو تلفه عليك انت ما عليه شيء هو. هو يبي يشتغل به هو بس. انا فاهم لكن هو اخذها قرضا او اخذها بضاعة مضاربة. لا هو يبي يشتغل فيها قرضه. قرض؟ يعني يبي يشتغل فيها بس وبيرجع يعني بعد يوم يومين كذا. شوف هذه على قسمين، احيانا تقول هذه 50,000 قرض. ايه. ياخذها هو يشتغل والربح له. كله. ايه. احيانا تقول يا فلان هذه 50,000 اتجر بها. ايه. لي. والربح بيننا. اي وانا قلت لك كذا انا. هذا ما يخالف. ما فيها شيء ها؟ هذا مضاربة. بارك الله فيك. لكن لو يتلف المال. ايه. صار عليك انت. مو معلي الشيء. يا حياكم الله. جزاك الله خير.